لا لا، لأن الولد يجب عليه أن يبر والده، والمرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها إذا قابل بحقه، لأن ليس هناك قرابة أو صلة توجب أن كل واحد منهما عليه مع الآخر، هذه معاملة من مثل. أما مسألة القريب فالحق للأب على أبائه، على أبنائه وبناته. بارك الله فيكم. لو سافرت إلى إذنه في حاجته، نعم، بلا إذنه في حاجته، بلا إذنه في حاجته، كأن رأت مثلا نفس المثال أرادت أن تمرض أمه مثلا وكان عاقا أو كذا، فسافرت لي أي نعم، نعم. يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريض، نعم، وكانت أبدا أمك لا حق عليك، نعم. أريد أن أذهب إلى المريض، فليس لها نفقة ولا ولا قصر، ويكون نشوزا كذلك. أي نعم، ويكون نشوزا، نعم. فعل نعم نعم أي نعم، كل شيء، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن منع حقك فلك ان تمنع حقه. نعم. بارك الله فيكم. هل نغير جميع مسائل القسم التي الحق مع الزوجه بما اذا لم تطر المده، اما ان طالت فلا؟ يعني في المسائل هذه، يعني هذا وجيه، لانه قد يكون مخالفه لقوله عاشرون في المعروف. الضرر على زوجي بخير. نعم نعم نعم. هي راضية، المرأة اللي سافرت في الحاجة فيها تعرف أنها ستبقى شهرين مثلا وراضي بذلك. نعم، إذا اشترطت فحينئذ أرى أن من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا، أرى أنه إذا اشترط عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى، يقول هل توافقين أو لا. نعم. يستعين بالله ويقسم، لا بد من هذا، لأن ما دامت زوجة ما دامت عنده فلا بد أن يقسم عليه. ولهذا لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقط حقه. نعم. إذا أراد السفر إلى ديار الكفار، نعم، سألت أن تسافر معه، فلزمه النفقة؟ لا، لا يلزم، يجب أن تسافر معه، لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسها. حتى يعني أنا أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه، وكم من مصائب وقعت فيها، تجد الرجل يروح مثلا يقول لأهلها امشوا معي، يقول لا، ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع. نعم. نعم. لا، هذا يسقط حقه، ما دام اسقطت يسقط، إلا إذا قالت بناء على ذلك أو بناء على أن القول الراجح هو هذا أسقط. أجل إذن يستحق، الواجب أن تحتاط نفسها. ثالث، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم بر وكيبا ثلاثا، وإن حبت سمعا فعل، وإن حبت سمعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا أيضا أن من نشز